مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء كانوا منظرين